واوقن او اكد ان اوقن انه لن يصبح المؤمنون ولا ان يصبح ولا خليفة لهم. يعني سوف يموت عمر بن عبد العزيز من كثرة البكاء ومن كثرة الخوف الذي كان يقول لفاطمة اذكر اليتيم واذكر المسكين واذكر الأرملة واعلم ان الله سوف يحاسبني عليها يوم القيامة. بامرأة يحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم والكل يحفظ الحديث، حبست الهرة لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. وهناك من يحبس امة باسرها وشعبا باسرها وقبيلة باسرها ثم بعد ذلك ننتظر الرحمة ان تنزل علينا من السماء؟ لا. القضية ان المؤمن اذا ذكر بآية ربه لم يخر عليها اعمى، بالعكس يتفكر ويفكر ويقول هذه الآية لمن، هذه الاوامر لمن، هذه النواهي لمن. يقول ابن مسعود اقرأ القرآن كأنه عليك نزل وحدك، يعني كان نزل لك انت بس، انت المكلم بالقرآن. مش تقول ايه الظالمين يقول عم احنا مالنا بالظالمين، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يقول عم احنا مالنا بالمنافقين، اللي سبحان الله ولا يرتب بعضكم بعض يقول انا لا اختلف احد، لا ترفعوا اصواتهم فوق صوت النبي يقول انا لا ارفع. لا، امال الايات دي لمن؟ لماذا لا تاخذ الكلام عليك انت؟ لان هذا مهم. ليه؟ اسمع القران او اقرا القران. كان نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بهذه القارئه بالليل وهي تقرا هل اتاك حديث الغاشيه؟ قال قد اتاني يا امه الله. يا الله، تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القران. هل اتاك حديث؟ نعم اتاني سبحان الله. لكن لما احنا نقرا هل اتاك حديث الغاشيه؟ لا لا لا، انا هذه لرسول الله. يا اخي، القضيه في القران ليس بخصوص السبب وانما بعموم اللفظ. فلما يقول هل اتاك حديث الغاشيه؟ يقول يا الله، صاحب الاخره قادمه ونعمل ايه؟ بالضبط احنا عاملين زي تلميذان، تلميذين، تلميذ نابه وتلميذ كسلان. التلميذ النابه عارف ان في امتحان وعارف ان الامتحان اخر العام ومجهز نفسه، يحضر الدروس، يحضر الحصص، يحضر المحاضرات، يذاكر، يستمتع، يروح المكتبه، يجمع الابحاث، عنده استعداد لدخول الامتحان. والله الامتحان ياتي الصباح بعد الظهر بالليل، هو ما تفرق معه. التلميذ الثاني الخيبان يعمل ايه؟ يقعد طول الوقت شاغل نفسه. هو الامتحان كم يوم في الاسبوع؟ الصبح ولا بعد الظهر؟ الاسئله اجباري ولا اختياري؟ على الطريقه العربيه ولا الامريكيه ولا الكنديه ولا الانجليزيه؟ انت مالك انت الكلام ده كله؟ انت مخلف لانك تذاكر وتمتحن. اسال ما تضيعش نفسك. يقول لك طب انا عايز اسال سؤال، الرجل الروسي لما يدخل القبر يحاسبوه باي لغه؟ يا عم انت روسي لا مسؤول. طب ما تسكت. الله، انت عربي؟ طب الحمد لله. ما تسكت بقى، الله سوف يفهمه. ولذلك قال ربنا يوم القيامه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك. يقول طب وابويا ده مات امي لا اقرا ولا هيقرا. امي لا كانت ابا تقرا، تقرا ان شاء الله. جدي وجدتك كله سوف يقرا باذن الله. اقرا كتابك. حد يقراه لك؟ حد يسمعه عليك؟ لا، انت الذي تقرا. اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت الذي سوف تحاسب نفسك بما عملت اللي قدمته. وايه ولما يرسل الكتاب يقول ايه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا في الاخره ولا يظلم ربك احدا. بالله عليك لما تمر بك هذه الايات مش واجب عليك تتوقف تقول يا رب احسن اكون ظالم لاهلي، اكون متعدي الحدود، اكون لا اتقي الله، اكون سبحان الله يعني اخذ ظلما وزورا وبهتانا ما لا يحق لي، اكون ظلمت انسان، ضيقت على اسره، احزنت اسره، قبضت على ولدها فصارت الاسره حزينه كئيبه، سبحان الله اذيت موظفا بسيطا يعني على جد حاله فاذيت وخصمت له ايام وداع علي بالليل. الله، مش الامور تحتاج الى مراجعات؟ لابد الانسان يراجع نفسه وينام نومه حاطط في ذهنه انه ربما لا يستيقظ مره اخرى. فمن الذي يضمن للعبد عندما ياتي الليل ويلقي الليل سدوده عليه؟ من يضمن له ان يستيقظ عند الصباح؟ لا احد، لا احد. فالمؤمن لما تمر عليه ايات الله لا يخر عليها اصم اعمى، لا. قال ربنا والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها